لما هذه القضية تفحص، لما يصدر الحكم بغير ما أنزل الله، يعتبر من نواقض الإسلام. يعتبر بناء مجهول، والبناء مجهول عند العلماء يبنى لأنه فعل معلوم أو لغرض في التعمية. فأنت يا أخي عبر بوضوح، لما تقول يعتبر عندك تعني ولا عند المسلمين اللي عانيتهم أنا؟ لا، عند المسلمين الذي تعني. نعم، عند المسلمين الذي تعنيه. جميل. إيه يعتبر عندهم ماذا؟ كفر. وهو وضع شريعة غير شريعة الله. أخي صار معنا دور، الله يهدينا وإياه. صار معنا دور. ممكن في إذا كان أنا اللي بشوفه إنه الشيخ ناصر والأخ محمد الصحيح يعني تابع البحث، بس في توصل اللي بدهم إياه. بس تفضل. يعني ما يدري بالضبط، يعني يختاروا واحد منهم يتكلم وبيستمر في البحث مع النهائي مع الشيخ. اذا واحد قصر بالتالي بده يوضح بيبدا الشيخ مع واحد ثاني من جديد. هذا هو التنظيم فعلا. بالضبط. ولا لا؟ اما هيك كل واحد له مشكل. اي نعم. وكل واحد عنده ادله شكل، وكل واحد بفهم من شكل. اي نعم. فالقضيه كل ساعه بنروح لواحد بدليله ولواحد بفهمه ولواحد ما فهمش الدليل، او بده يجيب مثال ثاني ما فهموش الشيخ او غلط او كذا. فالقضيه واحد بيختار واحد بس. ولكن ممكن مثلا انسان عنده دليل غير اللي عند مثلا مش عند الاخ محمد ويدلي بهذا الدليل. اما اذا انتهى من الاخ محمد ثم بدا مع واحد اخر، ممكن يعني نرجع الى نقطه قد بحثت وانتهت. اما الان قبل ما ننتهي، قبل ما تنتهي يعني انتهاء الاخ محمد الها، ممكن احنا تكون عندنا مش منتهيه، لذلك نبدا فيها ننهيها عند الجميع ثم ننتقل من نقطة هاي إلى نقطة أخرى. طيب هل انتهيت؟ أنا ما انتهيت. هل الأستاذ محمد انتهيت؟ أنا ما انتهيت. ما عم يسألك يا أخي. هل الأستاذ محمد انتهيت؟ نعم. مع الأستاذ محمد رفعت انتهيت؟ انتهت في هذه القضية. انتهت في هذه. اختار واحد وواحد نص. هم جايين اقتراح قضية الأخ محمد خليه يتابع هذا. يتابع لا نهائي، وأنت بتبدأ من جديد. القضية يعني تتفرع. احنا جايين هنا من مكان ما. يعني انتهى البحث من كلها هاي عشان الدنيا. يعني حاطين اقتراح كويس احنا واقفين عليه. صلى الله عليه وسلم. خلينا نصلي المغرب. خلينا نصلي المغرب. كل واحد بيكون شيء. يتابع ان شاء الله. وقت الكرام. في ظني أن المثال الذي أوردتموه انتهى البحث منه ووضح أن الجنس الذي يصلح تطبيق المثال عليه على أنه كافر مرتد عن دينه، فليس هو لأنه خالف عقيدته، بل لأنه جحد عقيدته وإيمانه بالله عز وجل. فإن كان عندكم يرحمك الله، إن كان عندكم مثال آخر تظنون أنه يصلح لجواب عن سؤالنا السابق تفضلوا به. بحث الألفية.